أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم وجميع المسلمين. هذا سائل أحسن الله إليكم هو معتمر يريد أن يمر على الميقات وبه جرح برجله، يقول هل لي أن أضع يعني غطاء أو ضماد على جرحي إذا كان هذا يعني يؤذيه الماء وما شابه ذلك؟ لا بأس إذا كان هذا الجرح يعني في جزء من القدم أو في جزء من البدن كأن يضع عليه لاصق لا يستر جميع القدم، لا بأس به، لأن المنهي عنه هو أن يلبس المخيط مثل الشراريب وغيرها على القدم. فإذا كان هناك لصقة تجعل على جزء من البدن ولا تغطي جميع القدم فلا بأس بذلك إن احتاج إليها. أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول بالنسبة للمأموم إذا دعا الإمام هل يرفع يديه موافقة للإمام، وإذا دعا هل له المأموم أن يقول آمين أم يسكت؟ أحسن الله إليكم. إذا كان في القنوت عندما يدعو الإمام فالسنة أن يرفع المأموم يديه مع تأمينه على دعاء الإمام، هذه هي السنة. وأما دعاء الخطيب يوم الجمعة وهو يخطب فإن من يسمع الخطبة لا يرفع يديه، وإنما يؤمن على دعاء الخطيب بإصرار ويرفع يديه إذا دعا واستغاث وسأل الله عز وجل الغيث فإنه يرفع يديه، وأما بقية الدعاء فإنه يؤمن مسرا بتأمينه ولا يجهر. صلى الله عليكم. بالنسبة للإمام إذا قال دعاء وفيه يعني تمجيد لله عز وجل وثناء عليه، ما موقف المأموم؟ هل يؤمن أو يقول سبحانك؟ أحسن الله إليكم. لو أمن أو حمد الله أو قال ما يقول الإمام أثناء تمجيده وثناء على الله كل ذلك حسن، لأن المقام هو مقام تمجيد، وتمجيد الله عز وجل بين يدي الدعاء هو من جنس الدعاء، فلو أمن عليه بمعنى أني أقول كما قال الإمام، لأن الذي يؤمن هو أحد الداعيين، فإذا أمن أو قال سبحانك أو قال الحمد لله فلا بأس بذلك، والأمر في هذا واسع. ولو سكت ثم أمن بعد الدعاء أيضا فلا بأس. أحسن الله إليكم. نرى بعض المصلين أحسن الله إليكم إذا قضى الإمام 10 ركعات وانصرف وجاء الإمام الآخر يترك الصلاة ويذهب إلى بيته ويوتر في بيته، هل هذا حقق قيام مع الإمام أحسن الله إليكم؟ إذا أراد الفضيلة التي جاءت في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فعليه أن لا ينصرف قبل الإمام حتى في الوتر، لكن إن رغب أن يقوم بعد الإمام فعليه أن يشفع وتر الإمام، أن يشفع إذا أوتر الإمام يقوم ويأتي بركعة يشفع بها صلاة الإمام. وقال بعض أهل العلم أيضا لو أوتر فإنه لا بأس أن يصلي في آخر الليل ووتره الأول يكفيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون آخر العهد بصلاة الليل أن تكون وترا، ولكن إذا أوتر قبل ذلك ثم نشط للصلاة في آخر الليل فلا بأس أن يصلي ووتره الأول يكفيه، لا يقال أنه يشفع الوتر بمعنى أنه يصلي ركعة ثم يصلي بعدها ثم يوتر، لا، وإنما يصلي ركعتين ركعتين ووتره الأول مع الإمام يكفيه. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم. بعض المعتمرين يكرر العمرة في شهر رمضان، يذهب مثلا من المدينة إلى مكة ثم يأتي مرة أخرى يرجع إلى بيته ثم يذهب مرة أخرى إلى مكة، يكرر العمرة في شهر رمضان أكثر من مرة، هل لهذا أصل أحسن الله إليكم؟ هذه المسألة لها عدة صور، أن يكون هذا المعتمر هو آفاقي، والآفاقي هم كل من كان خارج مكة فيدخل مكة بعمرة، فالسنة في حقه أن لا يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرا عمرة ثانية، لا من التنعيم ولا يخرج إلى المواقيت. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة ليعود إليها معتمرا، لا من التنعيم ولا من الجعرانة ولا من غيرهم. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا يكون هذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعتمر هو من يقصد مكة من خارجها، لا أن يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، لأن الأصل في التلبية أن يقول المعتمر والحاج لبيك اللهم لبيك، وهذه التلبية بمعنى أني استجبت لنداء خليلك في النداء بالحج، وهو الآن بلغ المكان، فكيف يخرج منه ليرجع إليه؟ كالذي يبلغ المسجد ثم يخرج منه ليرجع إليه يقول أحتسب الخطى. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية أن يخرج من مكة لحاجة، مثل أن يأتي للمدينة للزيارة، أو أن يذهب إلى جدة أو الطائف أو الرياض لزيارة قريب أو لحاجة، ثم بعد ذلك تعرض له النية بعد خروجه وبعد أن وصل إلى ذلك المكان، فهذا لا بأس أن يرجع إلى مكة معتمرا، لأن خروجه ما كان عن قصد عمره وإنما خرج لحاجة، فلا بأس، مثل الذين اعتمروا ثم جاءوا للمدينة ولكن لم تكن له نية عند خروجه من مكة إلى المدينة أن يعتمر، لكن بعد أن أقام في المدينة وجد رفقة ونشط إلى العمرة فرجع مرة ثانية واعتمر لا بأس، لكن لا يبيت هذه النية ولا يكون هذا الأمر قبل خروجه من مكة. فإذا خرج من مكة لحاجة ثم أراد أن يعتمر لا بأس. فهذا هو الضابط في هذه المسألة، والله أعلم. ومن أراد السنة فعليه أن يتمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما يؤدى في مكة وعند البيت هو الطواف، يكثر من الطواف، لأن أعظم أركان العمرة هي الطواف، فعليه أن يكثر من الطواف، وكونه يكثر من الطواف خير له من التردد على التنعيم ومن غيره، فإن هذا لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه ولا من فعل السلف. صلى الله عليكم بارك فيكم. هل من شروط إجابة الدعاء أن يصلي الداعي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه من الآداب، وسبق أن ذكرنا من الآداب الأدب الأول هو الثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يدعو قبل أن يثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعجل هذا أو عجل هذا، فهذا من الاستعجال في الدعاء، ينبغي أن يقدم بين يدي دعائه الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال سل تعطى سل تعطى، فدل على أن هذه من آداب الدعاء ومن الأسباب التي ترجى معها الإجابة. وأحيانا قد يجتمع في الرجل أن يدعو في وقت فاضل في مكان فاضل مراعيا لآداب الدعاء، ويصحب دعاءه انكسار وخشوع، وأن يكون بعد عمل صالح في أحوال خاصة، فتجتمع هذه الأحوال العظيمة ولا يكاد يرد الدعاء في مثل هذه الصورة. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم عدة آداب للدعاء، قال لربما تجتمع هذه الآداب في وقت واحد فلا يكاد يرد هذا الدعاء، فعلى المسلم أن يغتنم هذه الفرص، مثل عند نزول المطر وفي آخر ساعة من يوم الجمعة، وأن يكون الرجل مسافرا وقد يكون متلبسا بإحرام، فالمطر نازل وهو متلبس بإحرام وهو في آخر ساعة من ساعة الجمعة وهو مسافر، ولربما وجد خشوعا وانكسارا أو أصابه كرب، فيتوجه إلى الله في هذه الحال وفي هذا الوقت الفاضل، فهذا أقرب ما يكون في الإجابة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. إذا تزاحم الدعاء والذكر أيهما يقدم عفى الله عنكم؟ الدعاء والذكر لا يتصور يعني تعارضهما من كل وجه، لكن قد يفضل أحد الأمرين على الآخر، مثل أول النهار وآخره، يعني أوقات الأذكار، أذكار أول النهار وأذكار المساء، فإن الذكر مقدم هنا على الدعاء، وبين الأذان والإقامة الدعاء مقدم على الذكر. وأحيانا في آخر الليل لربما كان الدعاء يعني مقدم على غيره، لأنه وقت نزول الرب ينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالمسلم يجمع بين خيري الدعاء وبين الذكر، وحبذا أن يقدم الذكر ثم يدعو، لأن الذكر ثناء وتمجيد لله، فإذا جاء الدعاء بعده يرجى لصاحبه أن يستجيب الله عز وجل له. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بعض الإخوة يسألون عن بعض المواطن في المسجد النبوي كالروضة وما شابه ذلك، هل جاء فيها يعني فضل في الدعاء فيها أو ما شابه ذلك، يعني عبادة خاصة فيها؟ أحسن الله إليكم. الروضة لم يرد فيها دليل على أن الدعاء يستجاب فيها، أو أن الصلاة يعني تفضل فيها يعني أفضل من غيرها من بقع المسجد، ولكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فدل على أنها روضة من رياض الجنة. اختلف العلماء في معنى روضة من رياض الجنة، قيل أنها بقعة من الجنة، وقيل أنها روضة من رياض الجنة أنه يشرع فيها الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فسئل عن ذلك قال: ذكر الله، هذه رياض الجنة. والعلماء يقولون إذا دل الدليل على فضل المكان فهو دليل على فضل العبادة فيه، لكن من غير أن تخص الروضة بالدعاء أو بذكر، لكن يرجى لمن دعا فيها وقرأ القرآن وصلى أن يكون له مزيد فضل لفضل هذا المكان. وكذلك الزمان، إذا ثبت فضله فالعبادة في الزمان الفاضل أفضل من العبادة في غيره. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يسأل عن الدعاء عند الحجر الأسود أو مقام إبراهيم أو يعني عند الملتزم، هل جاء في ذلك شيء؟ عند الحجر الأسود المشروع هو استلام الحجر وتقبيله، وأن يقول بسم الله والله أكبر أو الله أكبر، هذا هو المشروع، ولا يدعو عنده، هذه السنة. وكذلك مقام إبراهيم، فإن المشروع عنده الصلاة بعد الطواف، فلا يجعل المسلم شيئا مكان شيء. فالذي يشرع عند استلام أو تقبيل الحجر التكبير، لا أن يدعو، ولا أيضا يعتقد التبرك به، وإنما نستلمه ونقبله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر رضي الله عنه، قال: والله إني لا أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نقبله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: كيف الجمع بين ما جاء في أن فص خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حبشيا وأن فصه كان منه، وهل يحمل هذا على التعدد؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا ثبت النقل عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا، فيكون هذا دليل على تنوع هذا الشيء. وهذه مسألة ذكرها شيخ الإسلام، أن ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت فهذا يدل على التنوع، وذكر هذا فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت النزول، نزول الله عز وجل، هل هو في الثلث الأخير من الليل أو في منتصف الليل أو حين يمضي ثلث الليل الأول. قال: إذا ثبت هذا فهذا دليل على تنوع أنواع النزول،